بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل بضم الغين الاغتسال، أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح الماء أو الفعل، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل. الغسل في الشرع ينقسم إلى قسمين: غسل واجب وغسل مستحب، كما سيبينه المؤلف ويفصله، وهذا الباب معقود للقسمين. قال رحمه الله: بضم الغين الاغتسال إلى آخره. يلاحظ أن الشيخ منصور هنا يعني جمع بين تعريف اللغة وتعريف الشرع، لم يفصل بينهما كما يصنع غيره من الحنابلة. يعني كان الأحسن أن يبدأ بتعريف الغسل في اللغة والاختلاف بين ضم الغين وفتحها وكسرها كما ذكره هو، ثم يذكر التعريف في الشرع أو في الاصطلاح. والتعريف الشرعي هو قول المؤلف: استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. هذا هو التعريف الشرعي، وسيبين المؤلف في التفصيل هذا الوجه المخصوص. نعم. وموجبه ستة أشياء: أحدها خروج المني، خروج المني من مخرجه دفقا بلذة لا ينخرج بدونهما من غير نائم ونحوه، فلو خرج. طيب. من يقول موجبه ستة أشياء، في منتهى الإيرادات سبعة أشياء، والسبب في اختلاف العد هو أن الشيخ منصور هنا اعتبر خروج المني وانتقال المني شيء واحد، أو شيء اعتبره شيئا واحدا، والشيخ في منتهى الإيرادات ابن النجار جعلهما شيئين، فصارت عنده سبعة وهنا ستة، والأمر يسير. لكن التنبيه على أن الاختلاف في العدد لا يرجع إلى اختلاف في المعدود، اختلاف حقيقي في المعدود. يقول: أحدها خروج المني، بدأ بخروج المني من موجبات الغسل لأنه أشهر وأكثر موجبات الغسل، فبدأ به بتفصيل طويل ودقيق كعادة الفقهاء في التفصيلات في مثل هذه الأمور. يقول: أحدها خروج المني من مخرجه، خروج المني من موجبات الغسل، لكن خروج المني لا يكون موجبا للغسل عند الفقهاء إلا إذا كان احتفت، أو إلا إذا كانت معه شروط معينة. بدأ بالشرط الأول أن يكون من مخرجه، يشترط لوجوب الغسل أن يكون من مخرجه، فإن خرج المني من غير مخرجه مثل لو انكسر الظهر أو الصلب وخرج منه المني فإنه لا يوجب الغسل، فإنه لا يوجب الغسل. وسيأتينا في كلام المؤلف ولو بشهوة، ولو كان هذا الخروج بشهوة، والسبب أنه لم يخرج من مخرجه المعتاد لم يأخذ أحكام المني المعتاد. وهذه قاعدة عند الحنابلة ستتكرر معنا، من وجهة نظر الحنابلة أن الشيء إذا لم يخرج من مخرجه المعتاد بطريقته المعتادة لا يأخذ أحكامه المعتادة. فهنا اشترطوا في المني لكي يأخذ أحكام المني الذي يوجب الغسل أن يخرج كما قلت من مخرجه. الشرط الثاني يقول: دفقا بلذة. أولا قوله دفقا بلذة، اشتراط الدفق لم يذكره أيضا الشيخ ابن النجار في منتهى، وعلل ذلك بأنه لا يمكن أن يخرج بلذة إلا وهو بالدفق، فكلمة لذة عنده تغني عن اشتراط أن يخرج دفقا، لكن غيره من الفقهاء ذكروها، مثل هنا الشيخ منصور يقول دفقا بلذة، ثم قال لا دفقا بلذة لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه. غير إذا خرج من النائم ونحوه مثل السكران فإن لا نشترط فيه أن يكون دفقا بلذة. طبعا سيأتينا دليل حنابلة على هذا الشرط الذي يعتبر من أهم شروط وجوب غسل الغسل بخروج المني. لكن المؤلف يقول من غير نائم ونحوه، يعني في النائم ونحوه كالسكران والمغمى عليه لا نشترط أن يكون الخروج بشهوة، لأنه لا يمكن أن يدرك ذلك، لأنه لا يمكن أن ندرك ذلك، يعني لا يمكن أن نعرف هل هو بشهوة أو بغير شهوة، فعلق الحكم بمجرد الخروج في مثل هذه الحال. ثم أيضا يدل على استثناء النائم والسكران ونحوهم حديث أم سلمة المشهور أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أنها إذا رأت ما يرى النائم فيجب عليها الغسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. وجه الاستدلال واضح، ما هو وجه الاستدلال؟ أنه علق الحكم بخروج الماء بدون اشتراط لأن يكون دفقا بالأذى، وهذا معلوم، يعني هذا لا إشكال فيه، لأنه لو اشترطنا في النائم أن يكون دفقا بالأذى ربما لم يغتسل أحد، لأنه لا يمكن أن نقف على حصول هذا الشيء من عدمه. ثم قال رحمه الله تعالى فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب. إذا خرج المني بغير شهوة سواء بسبب مرض أو لأي سبب كالبرد الذي ذكره الشيخ فإنه لا يجب الاغتسال، فإنه لا يجب الاغتسال. وكما قلت دليلهم سيأتي حديث علي سيذكره الشارح رحمه الله تعالى، لا يجب على الإنسان أن يغتسل إذا خرج المني منه بغير لذة وشهوة دفقا مطلقا، لا يجب مطلقا، والسبب كما سيأتينا أثر عليه. وعنه رحمه الله أن خروج المني يوجب الاغتسال مطلقا، خروج المني يوجب الاغتسال مطلقا، واضح يعني دليل هذه الرواية واضحة، أيضا التمسك بعموم نعم إذا هي رأت الماء، كما أنهم يستدلون بأن مناط الوجوب هو خروج هذا الماء، أن مناط الوجوب هو خروج هذا الماء، لكن المشهور عنه هذه الرواية المشهورة. طيب نحن قلنا أنه يجب عنه الخروج، يجب الغسل بمجرد الخروج، هذه رواية عن الإمام أحمد، لكن بعض الحنابلة مثل الماجد يقول هذه ليست رواية، هذا تخريج، هذا تخريج. فإذا هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها، هل هي رواية أو تخريج، هل هي رواية أو تخريج. وإذا اختلفوا في مسألة هل هي رواية أو تخريج فليست مثل المسألة التي يتفق أنها يعني رواية منصوصة عن الإمام أحمد. وقد يكون الاختلاف في كون رواية أو تخريج سببه أنه قد يكون يستبعد على الإمام أحمد أن تكون عنه رواية بوجوب الغسل مطلقا مع يعني وجود الآثار في الباب الواضحة التي تشترط أن يكون خروج المني دفقا بلذة. نعم اقرأ. فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل، من حديث علي يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه أحمد. والفضخ هو خروجه بالغلبة قاله إبراهيم الحربي، فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي، قاله في الرعاية. نعم، أولا الدليل واضح، حديث علي إذا فضخت الماء فاغتسل، والفضخ خروجه بالغلبة عند أهل اللغة، فالحديث صريح في اشتراط خروج المني شهوا ودفقا بلذة، وهذا مستند الحنابلة رحمهم الله تعالى. يقول الشيخ فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي، معنى هذه العبارة أن المني إذا خرج بدون شهوة فإنه لا يوجب الغسل ولكنه يكون نجسا، حكمه حكم المذي، مع أن الحنابلة يرون أن المني طاهر كما سيأتينا، الحنابلة يرون أن المني طاهر، لكن يرون أن هذا المني نجس. لماذا؟ كيف؟ أحسنت، للقاعدة السابقة، وهي أن هذا المني لم يخرج بالطريقة المعتادة لم يأخذ أحكام المني المعتاد، كما أنه إذا لم يخرج من موضعه المعتاد لم يأخذ أحكام المني المعتاد. بناء على ما تقدم، المني إذا خرج من غير موضعه أو خرج بغير الخروج المعتاد فإنه لا يأخذ أحكام المني وإنما يكون نجسا، ما معنى لا يأخذ أحكام المني؟ لا يأخذ أحكام المني في مسألتين مهمتين، لا يوجب الاغتسال وهو نجس يجب أن يغسل ويتوضأ منه، واضح ولا لا؟ فهذه قاعدة الحنابلة كما ترون تتكرر معنا. نعم. وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة. هنا صرح بالحكم والمأخذ، يقول لم يجب الغسل منه وحكمه حكم النجاسة المعتادة. وكما تقدم أن السبب أنه لم يخرج من مخرجه المعتاد. الزركشي يقول عن هذه المسألة بلا نزاع، بلا نزاع، فعدم وجوب الاغتسال في هذه المسألة بلا نزاع. وربما أشرت أنا سابقا أن المسألة التي عند الحنابلة بلا نزاع، ما معنى بلا نزاع؟ يعني ليس فيها رواية ولا وجه ولا قول ولا تخريج ولا احتمال ولا أي شيء، لا يوجد فيها أي اختلاف، وهذا يدل على قوتها الحقيقة، وهذا يدل على قوتها. إذا صار بينهم شبه اتفاق على الحكم هذا يعطي المسألة قوة. إذا عرفنا القاعدة أن المني إذا خرج من غير مخرجه المعتاد أو بغير طريقته المعتاد لم يأخذ أحكام المني المعتاد، لم يأخذ أحكام المني المعتاد. نعم. وإن فاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتناما. نعم، هذه جملة من المسائل، هذه جملة من المسائل في موضوع من استيقظ من النوم وجد بللا. سنأخذ هذه المسائل واحدة واحدة. المسألة الأولى، إذا أفاق يقول من النوم بشرط أنه يمكن بلوغه ولو لم يكن بالغا قبل النوم، ووجد بللا، هذا الشرط الثاني، وتحقق أنه مني، فالواجب وجوب الاغتسال بالإجماع، فالواجب وجوب الاغتسال بالإجماع، لأنه وجد بللا وتحقق أنه مني وهو كما قال يمكن بلوغه، فإذا سمعت هذه الشروط وجب الاغتسال بالإجماع. فإن تحقق أنه مذي وجب أن يغسله وأن يتوضأ بلا إشكال. فإذا تحقق أنه مني أو مذي انتهت المشكلة، إذا تحقق أنه مني أو مذي انتهت المشكلة وليس فيها يعني اختلاف إن شاء الله. الصورة الثانية، وإن لم يتحقق منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به إبريدة لم يجب غسل، وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. كيف أعد؟ وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به إبريدة لم يجب غسل. طيب، يقول وإن لم يتحققه منيا، يعني لم يتبين له أنه مني، لكن سبق نوم هذا الشخص ملاعبة أو نظر كما يقول أو فكر، أو كان به إبردة وهي نوع من المرض يعطل أو يضعف الجماع، يقول لم يجب الغسل في هذه الصورة، وهو ما إذا سبقه نظر أو تفكر إلى آخره، لا يجب الغسل لأن الظاهر أنه مذي، لأن الظاهر أنه مذي. وإذا كان الظاهر أنه مذي فالواجب أن نعمل بالظاهر، فالواجب أن نعمل بالظاهر، فلا يجب الغسل، وإنما يجب عليه أن يتعامل مع هذا السائل كأنه مذي. هذه الرواية هي المذهب وعليها جماهير الأصحاب، وعنه في هذه الصورة يجب الغسل مطلقا، وعنه في هذه الصورة يجب الغسل مطلقا، وعنه رواية ثالثة يجب الغسل بشرط أن يذكر احتلاما، يجب الغسل بشرط أن يذكر احتلاما. فصارت الروايات ثلاث، الأولى هي المذهب يتعامل معه كأنه مذي ولا يجب الغسل، الثاني يجب الغسل مطلقا، والثالثة يجب الغسل بشرط أن يذكر احتلام، أن يذكر احتلاما. طيب، هذه الصورة الثانية، أيوة. وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له لأن الماء قد بعد. لحظة لحظة، لم يجب الغسل. الصورة الثالثة، وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. معنى قوله وإلا اغتسل يعني إذا لم يتحقق أنه مني ولا مذي فما الواجب؟ يعني هو قام ولم يسبقه احتلام ولم يسبقه تفكر ولا نظر ولا ملاعبة، ولم يتحقق أنه مني ولم يتحقق أنه مذي، فما الواجب عند الحنابلة؟ الواجب أن يغتسل وجوبا ويغسل الثوب احتياطا. يغتسل وجوبا ويغسل الثوب احتياطا. التعليل واضح على طريقة الحنابلة، قالوا أن هذا السائل أو هذا البلل لا يخلو، إما أن يكون منيا أو مذيا، وإذا كان لا يخلو من ذلك فلا يمكن أن يخرج من عهدة الوجوب إلا بالاغتسال. لا يمكن أن يخرج من عهدة الوجوب ويسلم تماما إلا بالاغتسال. لكن غسل الثوب وش فيه؟ احتياطا. غسل الثوب احتياطا. هذه مسألة غسل الثوب فيها يعني فيها بحث. الآن الشيخ هنا يقول وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. في كشاف القناع لا يجب الغسل، يجب عفوا، في كشاف القناع يجب أن يغسل ثوبه. وفي الإنصاف يقول في الإنصاف إن المذهب أن لا يغسل ثوبه، المذهب أن لا يغسل ثوبه. نحن الآن نأمر بالاغتسال أليس كذلك؟ بناء على أن نرجح أنه مني، وإذا رجحنا أنه مني فإنه يجب في هذه الحالة، يعني مقتضى الحال أنه ما يجب عليه أن يغسل ثوبه أليس كذلك؟ لكن المذهب الحنابلة اختلفوا في هذه المسألة، هل نقول بهذا أو بذاك. هنا قاعدة لعلكم تركزون معي بعض الشيء، قاعدة ذكرها ابن رجب جميلة جدا بغض النظر عن الترجيح، لكنها هذه المسألة التي معنا من فروعها. يقول الشيخ ابن رجب إذا استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته، وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله، لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح. والظاهر ما يقصد على الصحيح من المذهب، على الصحيح من المذهب. ثم مثل لها الشيخ فقال إذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا، وقلنا لا يلزمه الغسل على ما سبق فيما إذا تقدم منه سبب المذي، فلا يلزمه أيضا غسل ثوبه، بحيث نقول إنما سقط عنه الغسل لحكمنا بأن البلل مذي، بل نقول في ثوبه الأصل الطهارة. واضح؟ هذه رائعة الحقيقة. طبعا هذه القاعدة فيها خلاف، لكن خلاصة هذه القاعدة أنه إذا استعملنا أصلا من الأصول وكان يلزم من استعمال هذا الأصل الإخلال بأصل آخر، فإن لا نخل بالأصل الآخر. فإذا حكمنا على هذا المذي بأنه ليس منيا، إذا حكمنا عنه أنه ليس بمنيا لأن الأصل عدم المني، فلا نقول بناء عليه يجب أن تغسل ثوبك، لأن أيضا الأصل طهارة الإيش؟ الثوب. واضح ولا لا؟ طبعا القول الثاني أنه بلع، القول الثاني في القاعدة أنه بلع، لكن الحنابلة هذه قاعدتهم، ولهذا لم يوجبوا الغسل في هذه المسألة. نعم اقرأ. وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنوب. طيب، هذا تكملة للموجب السابق أو موجب جديد كما طريقة الشيخ ابن نجار. الأمر بسيط، الحنابلة يرون أنه إذا انتقل المني فإنه يجب بمجرد الانتقال وجوب الغسل، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد منصوصة وعليها جماهير الحنابلة، وهي من المفردات، بل بعض الحنابلة يرى أن على هذه الرواية كل حنابلة، يقول هذه ما فيها خلاف، يقول في هذه المسألة لا يوجد خلاف عليها كل حنابلة. فهذه المسألة التي هي وجوب الغسل بمجرد الانتقال مع كونها من المفردات إلا أنها لا يوجد خلاف داخل المذهب، أو يقال أنه لا يوجد خلاف داخل مذهب، وهذا فيه غرابة. فيه غرابة لماذا؟ لأنه إذا كان من المفردات فمعنى هذا أن عامة العلماء على خلاف هذه المسألة، فكيف لا يكون هناك خلاف داخل المذهب؟ واضح؟ الحاصل كما قلت الصحيح من المذهب وهو منصوص أحمد وعليه الجماهير وهو من المفردات وجوب الاغتسال لمجرد الانتقال، لمجرد الانتقال. سيذكر المؤلف السبب أو الدليل. لكن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يجب الاغتسال بمجرد الانتقال، لا يجب الاغتسال بمجرد الانتقال. وهذه رواية ثانية ممن نصرها الموفق رحمه الله، ممن نصرها الموفق. فوجود رواية نصرها الموفق يجعل من الغريب زعم بعض الناس أنه لا يوجد خلاف في المذهب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب. الحنابلة يرون أنه يجب الاغتسال في هذه المسألة لأمرين. الأول ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو أن أصل اشتقاق الجنابة من المباعدة، فإذا باعد الماء محله وجب الغسل بالنظر إلى اشتقاق اسم الفعل الذي أوجب الله به الاغتسال. الدليل الثاني وهو أقوى في الحقيقة أنهم قالوا أن المني إذا انتقل من مكانه فيبعد ألا يخرج، فنعلق الحكم بالمظنة والأكثر والغالب. وهذا الدليل الثاني أحسن، يعني أوجه أو أقوى من الدليل الأول، أوجه من الدليل الأول. فلهم إذن في هذه المسألة هذان التعليلان. وهذه كما قلت المسألة منصوصة عن الإمام أحمد، وظاهر كلام الحنابلة إنه الإمام أحمد معنى تحتاج بحث أكثر، لم يعتمد في هذه المسألة التي فيها شيء من الغرابة على أثر، لم يعتمد على أثر، وإنما اعتمد على يعني مأخذ النص وتعديلاته وكذا. وإن كنت يغلب على ظني أن الإمام أحمد يعني يغلب على ظني أنه تمسك بأثر في هذا الباب، لكن حسب مطالعة كلام الحنابلة هذا الذي يبدو. نعم. ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. نعم. فإن خرج المني. هذه المسألة الثانية التي تترتب على الانتقال، وهي أن الحنابلة يرتبون على الانتقال كل ما يترتب على الخروج، يعني هم تمسكون جدا بهذا المبدأ ويضطردون. يقول لك الانتقال يوجب الاغتسال ويحصل به البلوغ، وكل ما يترتب على خروج المني يترتب على الانتقال. وهذا طرد الأحكام هذا مذهب المتأخرين، مذهب متأخري الحنابلة. أما المرداوي في الإنصاف فيقول مذهب أنه لا تطرد الأحكام، لا يترتب عليه البلوغ والأشياء هذه إلا إذا خرج، إلا إذا خرج. فعلى هذا تكون هذه المسألة من أمثلة المسائل التي اختلف فيها قول المتقدمين عن المتأخرين. فالشيخ المرداوي هكذا يقول هذه مسألة هل يحصل به البلوغ نحوها أو لا. نعم. فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعده لأنه مني، لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. نعم. يقول الشيخ فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعده. إذا خرج المني بعد أن اغتسل بسبب الانتقال فقد تواترت الروايات عن الإمام أحمد أنه لا يغتسل، تواترت الروايات عن الإمام أحمد أنه لا يغتسل. والسبب أنهم علقوا حكم الاغتسال بالانتقال فتعلق به الحكم دون الخروج، دون الخروج. وهذه تعرفون أن عند الحنابلة قاعدة مضطردة، إذا تعلق الحكم عندهم بشيء لا يتعلق بغيره، مثل ما تقدم معنا الخف الفوقاني والتحتاني، إذا تعلق الحكم عندهم بأحدهما لا ينتقل للآخر. هنا كذلك عندنا خروج وعندنا انتقال، فإذا تعلق الحكم بالانتقال لم يتعلق بغيره. نريد أن نقرأ كلام الخلال، والغرض أنه تلاحظ كيف الخلال مهتم برواية الإمام أحمد كما سأعلق. يقول الشيخ الخلان: تواترت الروايات عن أبي عبد الله أنه ليس عليه إلا الوضوء بال أو لم يبل، على هذا استقر قوله. أولا أشار إلى أنه تواترت الروايات، ثم أشار إلى موضوع آخر وهو استقرار الرواية على هذا الحكم. وهاتان قضيتان الشيخ الخلال له عناية بهما فائقة. الأولى محاولة معرفة على ماذا استقر رأي الإمام أحمد، والظاهر أنها كلمة رديفة لمسألة الرجوع، رديفة لمسألة الرجوع. الثاني وهو مهم، دائما يشير الشيخ الخلال إلى قضية ما هو الأشهر في قوله وفتويه، الأشهر والأكثر، أليس كذلك؟ هذه كلها ترى من الخلال، بل الخلال من شدة معرفته برواية الإمام أحمد قد يوهم بعض تلاميذ الإمام أحمد حتى من المقربين. وأنا لما كنت قلت بتويتر أنه من المسائل التي يحسن بحثها المسائل التي نص الخلال على رجوع الإمام أحمد عنها، أحد الفضلاء بحث البحث هذا، أخذ هذا الاقتراح وبحث وارسل لي نموذج منه، وبحثه جيد إن شاء الله خير ومرتب وقوي. لكن من النماذج التي أرسلها نموذج فيه تعقب الإمام الخلال على الميموني أظنه أو الأسرى، نسيت أنا، على أحدهما، وقال وهم على الإمام أبي عبد الله، ليس هذا أكثر الروايات منه. يعني له عناية في معرفة غير مسألة الرجوع ما هو الأشهر في قوله، أكثر الروايات عن الإمام أحمد، وهذا مهم ومفيد بالنسبة لفقه الحنابلة، مهم ومفيد. ولهذا أنا أرجع وأقول ما قلته مرارا، أن أستغرب من الحنابلة أنهم لا يسلمون للخلال، إذا قال رجع المفروض يكون هو المذهب ولا أحد يناقش. لكن الواقع أنه كما يعني تقدم معنا مرارا أنه يكون الخلال يقول أنه رجع عنها الإمام أحمد واستقر عليه قوله، ثم نجد أن متأخري الحنابلة يرون أن المذهب على خلاف، أو يعتبرون المذهب على خلاف هذه الرواية كما أشرت مرارا. ولكن يعني يبدو لي أن التصرف الصحيح هو قبول كلام الخلال رحمه الله تعالى ورفع درجته. طيب، إذن انتهينا في مسألة إذا خرج بعد انتقاله. هذه المسألة فيها أربع روايات عن الإمام أحمد: الرواية الأولى المذهب، الرواية الثانية أنه يجب أن يغتسل مرة أخرى، وهذه الرواية الغريب أنه اختارها ابن قدامة، اختارها ابن قدامة، وقد يكون هذا متناسب مع اختيار ابن قدامة السابق في مسألة أن الانتقال لا يوجب الاغتسال. الرواية الثالثة أنه يجب أن يغتسل إذا خرج قبل البول، يجب أن يغتسل إذا خرج قبل البول، هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة العكس، أنه يجب أن يخرج إذا خرج بعد البول. لكن يبدو لي أن الإنصاف فيه في المطبوع يبدو أنه فيه خطأ، لأنه يقول الشيخ المرداوي: وعنه يجب إذا خرج قبل البول دون ما بعده، اختارها القاضي، وعنه عكسها فيجب الغسل لخروجه بعد الغسل. هذه ما هي بعكسها، هذا المفروض يقول بعد الإيش؟ البول. يبدو لي أنه في المطبوع خطأ، وأظن هكذا في المطبوع المحقق وغير المحقق. طيب، انتهينا من هذه المسألة. يقول: لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين طبعا، وعليه الوضوء، وعليه الوضوء. وكما تقدم أن التعليل هو هذا الذي ذكر المؤلف، أنه مني واحد لا يوجب غسلين، والتعليل الآخر أن الحكم تعلق بالانتقال فلا ينتقل إلى الخروج. نعم. الثاني تغيب حشبة أصلية أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل. طيب، الموجب الثاني تغيب حشفة أصلية. الحشفة هي الكمرة التي فوق الختان التي تكون عند رأس الذكر، فهذه هي الحشفة التي سيرتب عليها المؤلف أحكاما كثيرة. يقول: أو قدرها إن فقدت، لأن الحكم يدور مع علته، فإذا كان فقد منها بعضها فالحكم يتعلق بالباقي، الحكم يتعلق بالباقي. يقول: وإن لم ينزل. الحكم هنا يتعلق بتغييب الحشفة وليس له علاقة بالإنزال، بمعنى أنه يجب أن يغتسل أنزل أو لم ينزل. ودليل هؤلاء حديث عائشة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية: وإن لم ينزل. حتى سواء صحت هذه الرواية أو لم تصح، الحديث علق وجوب الاغتسال بمجرد الجماع، بمجرد الجماع. ولهذا قال الشيخ هنا: وإن لم ينزل. ثم قال: في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا. يشترط في الفرج الذي يولج فيه أن يكون أصلي، هذا الشرط فقط، لا يشترط الحنابلة أي شرط آخر، بمعنى سواء كان كما قال المؤلف في القبل أو في الدبر، سواء كان من آدمي أو من بهيمة، سواء كان من حي أو من ميت، أي فرج أصلي تتعلق به الأحكام، أي فرج أصلي تتعلق به الأحكام، ويجب به الاغتسال إذا أولج. ثم قال: وإن لم يجد حرارة. يقصد المؤلف بهذا أن الاعتبار هو يؤكد على مسألة أن الاعتبار هو في إيش؟ في الإيلاج، بغض النظر عن وجود شهوة أو حرارة أو إنزال أو أي شيء آخر، ما دام أولج فإنه يجب عليه أن يغتسل. نعم. فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل أو نعم، هذه صورة. إذا أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، يعني فلا غسل عليه، لأن هذا الفرج الذي أولجه أو هذه الحشفة التي أولجها الخنثى لا ندري هل هي إيش، هل هي أصلية أو ليست أصلية. في مسائل، خذها قاعدة، في مسائل الخنثى أي صورة فيها تردد لا يترتب عليها الحكم المراد تقريره. هنا نحن نتردد هل هذا الحشفة التي أولجها هل هي أصلية أو ليست أصلية، فإذا ترددنا فلا يجب إيش الغسل، لعدم وجود الإيلاج الموجب للغسل بيقين، ونحن لا شك لا نعلم أنه يوجد بيقين، والأصل عدم وجوب الاغتسال. الصورة الثانية: أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل. نعم، أو أولج غير الخنثى، الآن المولج فيه الخنثى، فالفرج الذي أولج فيه في الخنثى لا ندري هل هو إيش أصلي أو لا، والمؤلف يقول يشترط أن يكون أصليا، بل هذا من أهم الشروط عندهم، ولهذا لا يوجبون في مسائل الخنثى الغسل، لأن لا ندري هل هي إيش، هل هو فرج أصلي أو لا. وكرر المؤلف: إن لم ينزل، لأنه إن أنزل فوجوب الاغتسال صار بالإنزال. نعم. ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير علاج ولا بعلاج بعض الحشفة. نعم، المؤلف يقول: ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير علاج ولا بعلاج بعض الحشفة. يريد المؤلف أن يبين أن معنى ما جاء في الأحاديث وفي كلام الفقهاء من قولهم التقاء الختانين معناه ليس مجرد الالتقاء، وإنما معناه أن يوازي الختان الختان، وهذا لا يمكن إلا بإيلاج كامل حشفة. فهو يريد أن يبين هذا المعنى، يريد أن يبين أن المقصود بمس الختان الختان ليس مجرد المس، وإنما المقصود أن يوازيه، ولن يوازيه إلا بإيلاج كامل الحشفة. ولهذا الحقيقة هو سبب الوجوب هو إيش؟ إيلاج الحشفة. كل التعبيرات التي بعد ذلك هي شرح لهذه. ولهذا أحسن المؤلف لما اختار يقول الثاني تغيب حشفة، حقيقة هجات، لأن هذا ينهي الاحتمالات الموجودة بقضية مس الختان الختان، لأن بعض الناس لما سمع هذه العبارة عند العلماء وفي بعض الأحاديث ظن أنه بمجرد ما يمس الذكر فرج المرأة مسا أنها هذا الذي يوجب، واضح ولا لا؟ بينما الذي يوجب هو إيلاج كامل الحشفة، بمعنى حتى لو أولج بعض الحشفة فلا يوجب هذا الغسل لأن الختان لم يمس الختان، أي لم يوازيه، أي لم يوازيه. نعم. ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله، وكذا لو استدفن. طيب. ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون، لماذا؟ لأن المعتبر عند الحنابلة الفرج الأصلي، وهؤلاء لهم فروج أصلية، فكونه نائم أو ليس بنائم ليس له أي أثر على الموضوع، بل كونه ميت أو حي أو بهيمة ليس له أثر على الموضوع. ولهذا نسأل الله العافية والسلامة من يجامع البهائم، بغض النظر عن مسألة أن هذا من الذنوب الكبيرة ويجب أن يعاقب عقوبة بليغة، هذا أمر آخر سيأتينا في كتاب الحدود، لكن يجب أن يغتسل، يجب أن يغتسل. إذا فعل هذا الفعل المشين نسأل الله العافية والسلامة يجب عليه أن يغتسل. نعم. وكذا لو استدخل الذكر نائم أو صغير ونحوه. طيب. قال أو نائم أو مجنون، ثم قال أو صغير يجامع مثله. يشترط الحنابلة ونص عليه لأحمد، الإمام أحمد، أنه يشترط في هذا الذي يجامع أن يكون يجامع مثله، فإن كان مثله لا يجامع لم يجب الاغتسال، والذي يجامع مثله ابن عشر وبنت تسع عند الحنابلة، يعني ابن عشر وبنت تسع، فهذا شرط نص عليه الإمام أحمد. قوله رحمه الله تعالى وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه، هناك قاعدة عند الحنابلة أن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، يعني الأمور التي توجب الطهارة لا نشترط فيها القصد. وذكروا مثال قوي جدا، قالوا كما لو غلبه الحدث. الآن إذا خرج من الإنسان حدث من غير قصد غلبه، هل يجب أن يتوضأ؟ نعم، مع أنه لم يقصد، مع أنه لم يقصد. ولذلك قالوا هذه قاعدة، أي شيء من موجبات الطهارة لا يشترط فيها القصد، بل يحصل موجبها وإن لم يكون هناك قصد. نعم. والثالث إسلام كافر أصليا كان مرتدا ولو مميزا أو لم يوجد في كفره ما يوجبه. نعم. لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. تمام. الثالث يقول إسلام كافر، إسلام الكافر عند الحنابلة يوجب الاغتسال، نص عليه الإمام أحمد وعليه جماهير الأصحاب رحمهم الله أنه يجب عليه أن يغتسل بالإسلام، فالإسلام موجب للاغتسال عند الحنابلة للأحاديث التي سيذكرها المؤلف وستأتينا، أو للأدلة. وعنه رواية أخرى أنه لا يجب، لكن هذه الرواية الثانية اختلف الحنابلة، هل هذه الرواية الثانية رواية عن الإمام أحمد أو لا؟ على قولين، الأول أن هذه رواية، وأن الإمام أحمد عنه رواية منصوصة أنه لا يجب الاغتسال إذا أسلم الكافر. الثانية أن هذا القول هو اختيار لغلام الخلال وليس رواية، هو اختيار لغلام الخلال وليس رواية عن الإمام أحمد، ففيه خلاف في هذه مسألة خلاف. ممكن نقرأ لكم هنا، يقول قال أبو بكر، ركزوا معنا لأني سأسأل سؤال، قال أبو بكر يعني غلام الخلال لا غسل عليه إلا إذا وجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل من الجنابة ونحوها. قال الزركشي وأغرب أبو محمد في الكافي فحكى ذلك رواية، قال المرداوي وهو كما قال. واضح؟ إذن بالنسبة للشيخ الزركشي ما عنده مشكلة، هذا يرى أن أبو محمد على جلالة قدره أغرب واعتبرها رواية، وهي ليست رواية وإنما قول لغلام الخلال. والشيخ المرداوي يقول وهو كما قال، كيف وهو كما قال؟ غريب. الظاهر نعم الظاهر من السياق أنه وهو كما قال الزركشي لا كما قال أبو محمد، لأنه هو ينقل الآن كلام الزركشي لا يعني كلام أبو محمد أو كلام أبي محمد. فالظاهر أن الزركشي والشيخ المرداوي كلاهما يرون أنه من الإغراب حكاية هذا الرواية، يرون أنه من الإغراب حكاية هذا الرواية. ليش من الإغراب أو لماذا؟ لم يذكروا طبعا هم لماذا، لكن الظاهر أنهم يقصدون أن هذا غير معروف ولا يتناسب مع قواعد أحمد أو ما أشبه هذه الأشياء، على أنهم يعني الحنابلة دائما يطلقون مثل هذه الأحكام، الحكم على رواية بأن فيها إغراب وغراء وأنها لا تصح إلى آخره، لكن لا يبينوا ما السبب في أنها فيها غرابة أو لماذا لم يثبتوها رواية عن الإمام أحمد مع أهمية هذا الأمر، لكن يبدو أنه واضح في أذهانهم ولذلك يعني. طيب إذن الآن على كلام الشيخ الزركشي والمرداوي على كلامهم يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل رواية واحدة، وعلى كلام الشيخ بن قدامة فيه أو فيها يعني المسألة روايتان. طيب قال رحمه الله تعالى ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه، يجب عليه أن يغتسل إذا أسلم سواء جاء في حال كفره بما يوجب أو لا، وسواء اغتسل للجنابة حال كفره أو لا، يجب مطلقا يجب مطلقا. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالاغتسال لم يستفصل هل كان منك جنابة أو لا، هل اغتسلت قبل ذلك أو لا، لكن الحنابلة مع هذا يقولون أنه إذا كان منه جنابة حال الكفر ثم أسلم واغتسل للإسلام فغسل الإسلام يكفيه عن غسل الجنابة، فغسل الإسلام يكفيه عن غسل الجنابة. طيب نعم. ويستحب له إلقاء شعره قال أحمد ويغسل ثيابه، ويستحب له إلقاء شعره، المقصود على كلام الحنابلة المقصود بإلقاء الشعر في هذه العبارة حلق شعر الرأس والعانة والإبط، لأنهم قالوا أن يحلق شعره وإبطه وعانته، ويعني لا أدري ما هو يعني السبب أنهم ذكروا حلق شعر الرأس، حلق شعر العانة والإبط من الفطرة ومما أمر الله به الرسول وهو من تمام النظافة والإيمان المناسبة لدخوله للإسلام، لكن هم يقولون هكذا. وما دليلهم فحديث المشهور ألقي عنك شعر الكفر واختتن. نعم. ثم قال أحمد ويغسل ثيابه. الإمام أحمد يقول إذن على من أسلم عند الإمام أحمد أن يفعل ثلاث أمور: يغتسل ويحلق شعره ويغسل ثيابه، لكن هل غسل الثياب هذا على سبيل الوجوب أو الندب؟ قالوا أنه إن كان فيها نجاسة فعلى سبيل الوجوب وإلا فعلى سبيل الاستحباب. وقيل شيء آخر أنه إن قلنا أن ثياب الكافر نجسة فعلى سبيل الوجوب، وإن قلنا أنها طاهرة فعلى سبيل الاستحباب. طيب هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.